أشعلوها نار أشعلوها نار نار نار نار نار من جرجرة من الأوراس في ثورة 54 من جرجرة من الأوراس في ثورة 54 من جرجرة من الأوراس في ثورة 54 أشعلوها نار أشعلوها نار أشعلوها نار أشعلوها نار أشعلوها نار أعلنوها بالتكبير من الجبال أعلنوها بالتكبير من الجبال الله أكبر ترعب الفجار الله أكبر ترعب الفجار أعلنوها بالتكبير من الجبال أعلنوها بالتكبير من الجبال الله أكبر ترعب الفجار الله أكبر ترعب الفجار يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي إزرعيها شوكا في ثراك تدمخ طال الأشرار بلادي بلادي لا تحمل الهم بلادي غضب لك الإعصار خذ قلوبنا إزرعيها شوكا في ثراك خطى الأشرار بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي يا بلدي بلادي بلادي لا تحمل هما كالإعصار خذ قلوبنا ازرعيها شوكا في ثراك تدمخ طال الأشرار بلادي بلادي لا تحمل هما نحن الثوار غضبنا كالإعصار خذ قلوبنا ازرعيها شوكا في ثراك تدمخ طال الأشرار بلادي بلادي الشهداء يا أرض الجزائر، بلدي يا أرض الشهداء يا أرض الجزائر، بلادي بلادي بلادي يا أرض الشهداء يا أرض الشهداء، بلدي يا أرض الشهداء يا أرض الجزائر، بلدي يا أرض الشهداء يا أرض الجزائر، بلادي بلادي بلادي يا أرض الشهداء يا أرض الشهداء. بلادي ستبقى رايتك خافقة بين الأمم، بلادي ستبقى رايتك خافقة بين الأمم، بلادي ستبقى رايتك خافقة بين الأمم، بعون الجبار بعون الجبار. بلادي ستبقى رايتك خافقة بين الأمم، بلادي ستبقى رايتك خافقة بين الأمم، بلادي ستبقى رايتك خافقة بين الأمم، بعون الجبار بعون الجبار بعون الجبار بعون الجبار بعون الجبار. تحيا الجزائر معقل الأحرار، تحيا الجزائر معقل الأحرار، والمجد لشهدائنا الأبرار والمجد لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر معقل الأحرار، تحيا الجزائر معقل الأحرار، والمجد لشهدائنا الأبرار والمجد لشهدائنا الأبرار. يا بلدي يا بلدي يا بلدي